فضيلة الشيخ، بعض المسلمين في بلادنا ينكرون عذاب القبر ويحتجون بهذه الآية قوله تعالى من بعدنا من مقدنا، فكيف الرد عليهم؟ اصبر عليهم شوي ويشوفون عذاب القبر. اللي ينكرونه اصبر عليهم شوي ويشوفون ما أنكروه. هذا ضلال وعياذ بالله. الإنسان مسلم مؤمن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، هذا من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وامتثال ما والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولا وش معنى شهادة أنه رسول الله؟ يخبرك وتكذبه، يقول لك هناك عذاب في القبر وتقول لا ما في عذاب في القبر. سأل الله العافية والسلامة. نعم.